نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله: لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل. لا، قبل: ومن كبر قبل السلام إمام. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها. فصل. وما طيب في هذه المسألة، قال رحمه الله: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها. وقالوا قد أدرك فضيلة الجماعة، يعني أنه يكون مدركا للجماعة. فلو كبر المسبوق مع الإمام، دخل معه قبل سلام الإمام، فإنه يكون مدركا للجماعة. وتعليلهم قالوا: لأنه أدرك جزءا من الصلاة، أدرك جزءا من الصلاة، وإدراك الجزء كإدراك الكل. هذا هو المشهور من المذهب، أن الجماعة تدرك بإدراك جزء منها حتى قبل أن يسلم الإمام، بل بعضهم يقول قبل أن يسلم الثانية. فلو دخل معه قد سلم الأولى لكن لم يسلم الثانية يكون مدركا. والصحيح في هذا المسألة وهو القول الثاني، أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، وهكذا جميع الإدراكات: إدراك الوقت، وإدراك الجماعة، وإدراك الجمعة، كلها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية: سجدة. وفائدة قوله السجدة أنه لا بد أن يدرك الركعة بسجدتيها، وهذا إنما يتصور في الجماعة لا في الوقت، يتصور في الوقت وفي الجماعة. فمثلا لو فرض أنه دخل مع الإمام في الركعة الثانية وشرع قرأ الإمام الفاتحة والسورة، ثم ركع الإمام فركع معه ثم رفع، ثم حصل لهذا المأموم عذر جعله يفارق الإمام، هاجت معدته أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول لا يكون مدركا للجماعة، وإن أدرك الركوع لأنه لم يدرك الصلاة بسجدتيها. لكن لو فرض أنه صلى ركعة مع الإمام وفي الركعة الثانية فارق، فحينئذ يكون مدركا للجماعة. وهذا القول هو الراجح، أن جميع الإدراكات لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. نعم، من كبر قبل سلام الإمام فإنه يدرك بعض فضل الجماعة، بعض فضل الجماعة. نعم. فصل. وما يدركه المأموم من مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح فيه، وما يقضيه أولها يستفتح إذا قام إليه ويستعيذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فقضوا، والمقضي هو الفائت. وعنه أن ما يدركه أولها وما يقضيه آخرها، لقول النبي صلى الله لقوله عليه السلام: وما فاتكم فأتموا. والأول المشهور لأنه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة، فكان أول صلاته كما لو بدأ به. فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان، إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد، لأن المقضي أول صلاته، وهذه صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق. والثانية يأتي بركعة ثم يجلس، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وسعيد بن المسيب ومسروق. وإذا جلس مع الإمام في تشهده كرر التشهد الأول، فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. نعم. يقول رحمه الله: فصل. وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح إلى آخره. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها، كما ذكر المصنف رحمه الله: هل ما يقضيه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته؟ على قولين، فذهب بعض العلماء إلى أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاقضوا، والمقضي هو الفائت، فينبغي أن يكون على صفته. والقول الثاني أن ما يدركه المسبوق أو هو أول صلاته وما يقضيه آخرها، وهذا مذهب الشافعي واختيار الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، على أن المسبوق أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: وما فاتكم فأتموا. قالوا: ولا ينافي هذا قوله فاقضوا، لأن القضاء يأتي بمعنى الإتمام كقوله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي أتمهن. وأيضا من جهة التعليل قالوا: إن الإنسان مأمور بالنية في الصلاة، المسبوق، المسبوق إذا دخل مع الإمام مأمور بالنية والتكبير، تكبيرة الإحرام أو أول ما يدخل في صلاته، ولو كان أولها الذي يقضى لوجب أن يؤخر النية والإحرام إلى ما بعد سلام الإمام، لأن النية تكون في أول الصلاة وتكبيرة الإحرام تكون في أول الصلاة. فلو قلنا إنما يقضيه إنما يدركه المسبوق آخر الصلاة وما يقضيه أولها، لكان يجب عليه أن يؤخر النية وتكبيرة الإحرام إلى آخر الصلاة. ويؤيد هذا، وهو الوجه الثالث، أن الفقهاء رحمه الله قالوا: لو أدرك ركعة من المغرب ثم قام يقضي فإنه يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد الأول ثم يتم الصلاة، ولو كان ما يقضيه لو كان ما يدركه آخرها وما يقضيه أولها لوجب أن يتشهد بعد الركعتين كما، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: والثاني يأتي بركعة ثم يجلس ثم يجلس. نعم، لو أدرك ركعة من المغرب، إذا قلنا بأن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، لا يجلس بعد الركعة، يصلي ركعة ثم ركعة ثم يجلس. نعم، وإذا قلنا ما يدركه أولها فيصلي ركعة ثم يعني يقوم الثاني ثم يتشهد. نعم، ولذلك الفقهاء رحمهم الله لما قال: وما يدركه المسبوق أول صلاته وما يقضيه آخرها، قالوا: لكن إن أدرك ركعة في مغرب جلس بعد أخرى. جلس بعد أخرى كيف يسوي؟ يعني إذا قام يقضي بعد السلام الإمام يجلس. استثنوا هذه المسألة ضرورة، استثنوا هذه ضرورة. لماذا؟ ها؟ لماذا استثنوا؟ وشون استثنوا؟ هذا مما يدل على ضعف الحديث، لأنه ما يمكن يصلي ركعتين بدون تشهد. طيب، هذا الخلاف الذي ذكرته أو ذكره المصنف رحمه الله ليس خلافا لفظيا، وإنما هو خلاف يترتب عليه أحكام، ذكرها ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد. فمنها: أولا ينبني على الخلاف هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته، ينبني على ذلك أولا دعاء الاستفتاح. محل دعاء الاستفتاح: فإن قلنا إنما يدركه المسبوق أول صلاته فإنه يستفتح في أول صلاته، وإن قلنا ما يدركه الآخر فإنه يستفتح في الركعة الأخيرة لأن هي الأولى. ثانيا أيضا التعوذ، إذا قلنا ما يدركه المسبوق أول صلاته فإنه يستفتح ويتعوذ، وإذا قلنا ما يدركه آخر صلاته فإنه إنما يتعوذ ويستفتح في الركعة الأخيرة مثلا. أيضا صفة القراءة والجهر والإخفات، فمثلا لو إذا قلنا ما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها، وأدرك ركعتين من العشاء مثلا، إذا قام يقضي يجهر، لأن هاتين الركعتين هي الأولى والثانية، والأولى والثانية يجهر فيهما. أيضا القراءة بعد الفاتحة، هل يقرأ بعد الفاتحة أو لا يقرأ؟ إذا قلنا ما يدرك المسبوق أول صلاته وما يقضيه آخرها فإنه يقرأ فيما إذا كانت الركعة التي أدركه فيها إيش الثانية. وإذا قلنا ما يدركه آخرها وما يقضيه أولها فإنه مثلا إذا أدرك ركعة من رباعية وصلى هذه الركعة يقرأ بعد الفاتحة شيئا، واضح؟ هذه كل هذه المسائل. أيضا التكبيرات في صلاة العيد والاستسقاء، السنة أن يكبر في الركعة الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا زوائد. إذا قلنا إنما يقضيه المسبوق، إنما يدركه المسبوق آخر الصلاة يرحمك الله، آخر الصلاة وما يقضيه أولها، فقام يقضي كم يكبر؟ يكبر ستا. وإذا قلنا ما يدركه أولها يكبر إذا قام يقضي خمسا. فمثلا إنسان أدرك مع الإمام في صلاة العيد ركعة فسلم الإمام وقام يقضي، يسن أن يكبر المسبوق المأموم كم يكبر من مرة؟ على المذهب أن هذه الركعة هي الأولى، والأولى فيها ست تكبيرات زوائد، وعلى القول الثاني هذه الركعة هي الثانية فيكون فيها خمس تكبيرات زوائد. أيضا إذا سبق ببعض تكبيرات الجنازة فعلى المذهب يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه، يعني جاء والإمام مثلا في الدعاء يدعو مع الإمام ثم يكبر، ثم إذا سلم الإمام قرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الثاني أن أول ما يدركه الإمام مع الإمام هو أول صلاته، فلو جاء مثلا والإمام قد كبر التكبيرة الثالثة في الدعاء يقرأ الفاتحة، فإذا كبر الرابع الإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم كبر ودعا ثم يكبر ويسلم، وهذا هو مقتضى القواعد. أيضا محل التورك في من أدرك ركعة من المغرب أو رباعية، إنسان مثل جاء مع الإمام ووجد الإمام في الركعة الأخيرة من المغرب، إذا جلس للتشهد يتورك لأن ما يدركه آخرها، وإذا جلس للتشهد في قضائه لا يتورك لأن هذه هي أولها. كل هذا مما ينبني على هذه المسألة. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله: وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح فيه، وما يقضيه أولها يستفتح إذا قام إليه ويستعيذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاقضوا، والمقضي هو الفائت، وعنه إيش؟ الإمام أحمد. وتقدير الكلام